أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لأخرجنك يا شعيب الذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد سألنا على الله كذبا عدنا في ملتكم بل أن شاء الله منها وما يكون لنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا بقومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار الكافرين. الذين كذبوا شعيبا كانوا مغويا الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أضللتكم برسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أصنع في قرية من نبيين إلا أخذنا على بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة حسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أنا نقول آمنوا تقلبتنا لبركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله إلا قوم خاسرون. أو أمن الذين يجدون الأرض بأديانها أن نشاء وأسماه بذنوبهم وارفع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أبنائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم العهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فذكر كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقير علي أن لا أقول على الله إلا الحق فجئتكم بنعمة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية لا تأتيها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ لقوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجلنا كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم من المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن المقيم. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس وانصرفوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون وهامة به قبل أن آذن لكم إن هذا حكمتموه في المدينة اخرجوا منها ألا فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تطلب منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سأقتل أبناءهم واستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن أرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا كلمة ربك حسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يسمع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل محرمات على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكرا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا قال يا موسى إن صبرتك عن الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وإن رب الآيات لا يؤمنوا بها وإن يرسل إلى رشدنا يتخذوا بآياتنا ولقائنا برزح بالرحمن وأنزل إلى ما كانوا يعملون وتخذ موسى كبير العليم الجزر وقوى أن يرونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم وأنهم قتلوا ما خلفتموني من بعدي أعجبتم أمر ربكم وألقى الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن قد استعقوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت يا أعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذ الإنسان لهم أقرب من ربه وتلف من حياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك ببعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب الشتاء اكثر من قبل وايام اتركنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واغفر لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا ردا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي ارمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهديون وقطعناهم 13 أصناف أمما وأوحينا إلى موسى يسأل قومه عن بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة الخلبة فسجدت تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدا الذين ظلموا من قبل الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون يوم ستيب شرار ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم تعرفون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أجب الذين يتحرون عن السوء فلما عزوا عن ما نهوا عنه كما نهوا عليهم إلى يوم القيامة من يسوقهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعنا أجر ذيوبنا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا البلاء ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب